بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فإني أحمد الله عز وجل على أن يسر عقد هذه الدروس في هذا المكان الطيب المبارك في بيت الله الحرام، ثم إني أشكر القائمين على الرئاسة العامة شؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، وعلى رأسهم معالي الشيخ الدكتور عبد الرحمن السديس حفظه الله، وحرصه على إقامة هذه الدروس التي هي من رسالة المسجد ومن أهم ما يعقد فيه، ولا سيما في دروس العقيدة. وأشكر الإخوة القائمين على الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد على ترتيبهم وحرصهم وتنظيمهم وما بذلوه من جهد في إقامة هذه الدروس المباركة، التي أسأل الله عز وجل أن ينفع بها وأن يجعلها خالصة لوجهه الكريم. أيها الإخوة، سنتناول في هذين اليومين وبالوقت المحدد لنا من هذه الدورة، سنقرأ في كتاب مختصر، فهو كتاب مختصر ولكنه عظيم القدر بالغ الأهمية، لأنه يتكلم عن أساس العقيدة وأصول الدين. وتعلمون أن الاعتقاد والتوحيد هو الفقه الأكبر، ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. والشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، المولود عام 1115 والمتوفى عام 1206 من الهجرة النبوية، ألف كتبا كثيرة، ومن أهمها هذا الكتاب المسمى بالأصول الثلاثة أو ثلاثة الأصول. هذا الكتاب ألفه ليبين فيه شيئا من أسس العقيدة، ولا سيما الأصول الثلاثة التي هي كما سيرد معنا معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وهي التي يطلق عليها أسئلة القبر الثلاثة، لأن الإنسان إذا مات أول ما يسأل في قبره عن ربه ونبيه ودينه. فالمؤلف رحمه الله ركز هذه الرسالة على بيان هذه الأصول الثلاثة، والتي سنتناول بالتعليق عليها إن شاء الله بما يسمح به الوقت، وننبه على بعض الأمور المهمة أثناء القراءة بإذن الله عز وجل. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل. الأولى العلم، وهو معرفة الله ومعرفة نبيه صلى الله عليه وسلم ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. طيب، الشيخ رحمه الله بدأ هذه الرسالة بالبسملة، وسنتجاوز الحديث عنها لكثرة مرورها، وبدأ بقوله اعلم رحمك الله، وهذا فيه أسلوب من التلطف بالقارئ وبطالب العلم، الدعاء له بالرحمة الشاملة رحمة الله عز وجل بالشخص ومغفرته له وعصمته له وتوفيقه. فقال إنه يجب علينا تعلم أربع مسائل. العلم أيها الإخوة الواجب هو العلم الذي لا يسع الإنسان جهله. المسائل التي لا يسع الإنسان جهلها هذه واجبة، ومن فرط في تعلمها فهو آثم. وفي الحديث طلب العلم فريضة على كل مسلم، والمقصود بذلك العلم الواجب، لأن العلم منه ما هو واجب ومنه ما هو فرض كفاية، ومنه ما يكون مستحبا. والمقصود بكلام الشيخ هنا أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل، يقصد بها العلم الواجب على كل مسلم. وحتى المسائل العقدية، مسائل العقيدة، هناك مسائل يجب على كل مسلم أن يعلمها، وهناك تفاصيل لا يجب على كل مسلم أن يعلمها. فمن فرط في العلوم الواجبة فهو آثم ومأزور، ومن تعلم فروض الكفايات فهو مأجور. وهناك مسائل قد تجب على بعض الناس دون بعض، يجب تعلمها على بعض الناس دون بعض بحسب ما يقوم بالشخص من حال. فالمؤلف هنا رحمه الله سيبين الأشياء التي يجب تعلمها. قال: الأولى العلم. أي علم واجب؟ العلم بهذه المسائل الثلاثة. قال: معرفة الله، ومعرفة نبيه صلى الله عليه وسلم، ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. هذه أمور واجبة، يجب على كل مسلم أن يتعلم وأن يعرف ربه ودينه ونبيه. وليس المقصود بالمعرفة معرفة بمعرفة الله ومعرفة نبيه صلى الله عليه وسلم ومعرفة دين الإسلام مجرد المعرفة الذهنية، بل المقصود بها المعرفة المستلزمة للعمل والاتباع كما سيرد في كلام المؤلف رحمه الله. فهو ذكرها هنا إجمالا وسيذكرها تفصيلا بعد ذلك. إذن يجب على المسلم وعلى كل مسلم أن يتعلم هذه المسائل. المسألة الأولى معرفة العبد ربه ونبيه، ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. والمقصود بالإسلام هنا الإسلام الخاص بالمعنى الخاص، لأن الإسلام يطلق إطلاقين: إطلاق عام وإطلاق خاص. فالإسلام بالمعنى العام هو دين جميع الرسل، هو دين جميع الرسل، ويمكن أن يطلق عليه الاعتقاد. فكل الرسل دينهم الإسلام، كما قال سبحانه وتعالى: وصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال: أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قال نعبد إلهك وإله آبائك إلى آخر الآية. ويوسف عليه السلام قال: توفني مسلما وألحقني بالصالحين. فكل الأنبياء على الإسلام بالمعنى العام، وهو الاعتقاد الصحيح. ولهذا في الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن معاشر الأنبياء أولاد علات أو إخوة لعلات، ديننا واحد وشرائعنا مختلفة. ومعنى أولاد علات أو إخوة لعلات أي إخوة لأب، الأب واحد والأمهات شتى، كما ورد تفسير ذلك أيضا في الحديث. فالأب يمثل العقيدة، فالعقيدة واحدة والأمات شتى تمثل الشرائع، كما قال الله سبحانه وتعالى: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. فالإسلام هنا الواجب علينا معرفته بالأدلة هو الإسلام الخاص الذي بعث به محمد صلى الله عليه وسلم، وهو يشمل الاعتقاد وغيره. ومن أدلته قوله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس. فالإسلام بهذا السياق هو الإسلام الخاص. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الثانية العمل به. الثاني من المسائل العمل به. العمل به بماذا يعني؟ ها؟ بما تعلمته من هذه الأمور. أن تعمل حينما تعرف ربك وما يجب له سبحانه وتعالى ومن العبادة ونحو ذلك، والتعبد له بأسمائه وصفاته، فتعمل بهذا. وكذلك حينما تعرف نبيك محمدا صلى الله عليه وسلم ومقتضيات هذه الشهادة وما يجب له، تعمل بذلك. وحينما تتعلم الإسلام ودين الإسلام فتعمل به. العمل بهذه الشرائع هل هو واجب أم مستحب؟ واجب. أو قد يكون واجبا وقد يكون مستحبا. يعني هل يجب عليك أن تعمل بكل شرائع الإسلام وكل أحكامه وكل سننه؟ ها؟ هناك أشياء واجبة يجب أن تعمل بها، وأما المستحبات والسنن فإنه يستحب العمل بها. لكن سياق المؤلف رحمه الله حينما ذكر هذه الأمور فيمكن أن تنصرف إلى الأشياء الواجبة. فما كان واجبا وجب العمل به. فما كان واجبا وجب العمل به. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الثالثة الدعوة إليه. الثالثة الدعوة إليه، الدعوة إلى هذا الدين، الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، كما قال عز وجل: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. وقال سبحانه وتعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير. فالدعوة واجبة على الأمة، على أمة الإسلام، يجب أن يدعو إلى الله، يجب أن يبلغوا هذا الدين، لأن دين الإسلام هو دين الرحمة، والله عز وجل بعث محمدا صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين، كما قال عز وجل: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فالعالم يحتاج إلى هذا الدين، دين الوسطية، دين الاعتدال، دين الرحمة. البشرية تشقى بلا دين، وتشقى بالأديان المحرفة، وهي بحاجة إلى دين الإسلام. ودين الإسلام يجب على أهله أن يبلغوه لغيرهم، وهذا الواجب واجب كفائي، إذا قام به من يكفي، إذا قام به من يكفي يسقط الإثم عن الباقين، وإذا قصر الجميع أثم الجميع. فلا بد من أن يدعى لهذا الدين، وأن يبين وأن ينشر وأن يبلغ هذا الدين للناس كافة، لأن الرسالة، رسالة محمد صلى الله عليه وسلم، رسالة عامة. فالدعوة يجب أن تكون لعامة الناس. وهذا الواجب هو واجب على كل إنسان بحسبه. يعني أنت إذا تعلمت شيئا من الدين وجب عليك تبليغه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية. وإذا تعلمت شيئا فأنت عالم بهذا الشيء فتعلمه، لكنك لا يجوز أن تدعو إلى الله بلا علم، لابد أن تكون الدعوة إلى الله بعلم، كما قال سبحانه وتعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. إذن يجب أن تكون الدعوة إلى الله بعلم. ولهذا المؤلف رحمه الله لما رتب هذه الأمور قال: العلم، العمل به، الدعوة إليه. فالدعوة تكون بعلم ولا تكون بجهل، ولا يجوز الإنسان أن يدعو وهو جاهل بما يدعو به، بل لا بد أن يكون عالما بما يدعو به. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الرابعة الصبر على الأذى فيه. الرابعة الصبر على الأذى فيه، يعني الصبر على الأذى في تبليغ هذا الدين، وفي الدعوة إلى الله، والدعوة إلى اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، الدعوة إلى هذا الدين. تصبر على ما قد يصيبك من أذى، وقد صبر الرسل الكرام على تبليغ هذا الدين، والله عز وجل يقول: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. والصبر ثلاثة أنواع: صبر على طاعة الله، وصبر عن معصية الله، وصبر على أقدار الله، وصبر على أقدار الله. فالمؤلف هنا قال: الصبر على الأذى فيه، يعني أن تصبر في سبيل تبليغ هذا الدين، أن تصبر وأنت تبلغ فهذا صبر على طاعة الله، وأن تصبر عن المعاصي، وأن تصبر على ما قد يصيبك من أذى وجهد وبلاء في سبيل تبليغ هذا الدين الحنيف. وهذا الصبر بأنواعه الثلاثة ينبغي على المسلم أن يوطن نفسه عليه. ولهذا كانت من وصية لقمان لابنه: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك. لا بد أن يوطن الداعية إلى الله، أن يوطن نفسه على أن يصبر، أن يصبر في سبيل التبليغ هذا الدين، يصبر على ما يأتي من تعب ونصب وصدود بعض الناس وأذية، وربما يعني يكون هناك جهال لا بد أن يحلم عليهم، ويكون قدوته في ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: والدليل قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قال الشافعي رحمه الله تعالى: لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه السورة لكفتهم. وقال البخاري رحمه الله تعالى: باب العلم قبل القول والعمل. والدليل قوله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فبدأ بالعلم قبل القول والعمل. لما ذكر المؤلف رحمه الله الأمور الأربعة استدل عليها بسورة العصر. إذن سورة العصر فيها الأشياء الأربعة: والعصر إن الإنسان لفي خسر، جنس الإنسان خاسر، إلا الذين آمنوا، هذا العلم، الذين آمنوا وعملوا الصالحات، هذا العمل، وتواصوا بالحق الدعوة إلى الله، وتواصوا بالصبر الصبر، وهذا الجهاد، كلها جهاد. العلم جهاد، والعمل جهاد، والدعوة إلى الله جهاد، والصبر جهاد. يجاهد إنسان نفسه، يجاهد نفسه على التعلم، يعني طلب العلم هذا نوع من الجهاد. وطلب العلم الشرعي من أفضل القربات، لأن نفعه متعدي، ولأن العمل لا يقبل إلا إذا كان صوابا، إلا إذا كان صوابا، ولا يكون صوابا إلا إذا كان بعلم. فلا يمكن أن تصحح عملك إلا إذا تعلمت. فالعلم شرط، شرط لقبول العمل، لأن العمل لا يقبل إلا بشرطين: الأول أن يكون خالصا، والثاني أن يكون صوابا، ولا يكون صوابا إلا إذا كان عن علم. فمن هنا صار طلب العلم من أفضل الأعمال ومن أفضل القربات، وطلبه من الجهاد، وطلبه لأن العلم هو ميراث النبوة، والأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. وفضل العالم، فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فلهذا يحرص الإنسان على طلب العلم والاجتهاد فيه والعمل به والدعوة إليه والصبر على الأذى فيه، كما دلت على ذلك سورة العصر. قال الإمام الشافعي رحمه الله: لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه السورة لكفتهم. ما معنى هذا الكلام؟ يعني هل سورة العصر تكفي عن سائر السور؟ تكفي يعني زاجرا. ما معنى لكفتهم؟ ها؟ نعم، على يعني كفتهم حجة. هو قال لو ما أنزل الله حجة على عباده إلا هذه السورة لكفتهم. ما معنى هذا؟ كافية في إيش؟ نعم أحسنت، يعني كافية للحث على هذه المسائل الأربعة، فهي كافية لأن تتعلم وتعمل وتدعو وتصبر، فهذه حجة، وليس معنى أنها كافية في تفاصيل الشريعة والعقيدة ونحو ذلك. ثم استدل المؤلف رحمه الله بكلام الإمام البخاري واستدلاله وتبويبه، قال: باب العلم قبل القول والعمل. العلم قبل القول والعمل، لماذا العلم قبل القول والعمل؟ لأن العمل لا يقبل إلا بعلم أن يكون صوابا، والصواب لا يمكن أن يكون عملك صوابا إلا إذا تعلمت، فالعلم قبل القول والعمل. واستدل بقوله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، فجاء الاستغفار بعد العلم، قال: فبدأ بالعلم قبل القول والعمل. إذن لابد أن تتعلم، وبعد ذلك يكون عملك عن علم، لأن من يعمل بلا علم يضل ويقع في البدع والانحرافات. ولهذا نحن نقرأ في سورة الفاتحة في كل صلاة: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فالمغضوب عليهم هم من علموا ولم يعملوا، والضالون هم من عملوا بلا علم فيقع في الضلال. من يعمل بلا علم يقع في الضلال والبدع والانحرافات. فلهذا تبدأ بالعلم ثم تعمل بما تعلمت. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: اعلم رحمك الله أنه يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم ثلاث هذه المسائل والعمل بهن. الأولى أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا، بل أرسل إلينا رسولا، فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. والدليل قوله تعالى: إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. الثانية. طيب، الشيخ الآن بدأ بذكر ثلاث مسائل، وأنه يجب على المسلم أن يتعلم وهذه المسائل الثلاث غير الأصول الثلاث، وهذه المسائل الثلاث هي داخلة في الأصل الأول والثاني. المسألة الأولى أن الله خلقنا، وهذا أمر معروف بالعقل وبالشرع، والإنسان يعلم هذا الشيء، وقد جاءت وتضافرت الأدلة على هذا الأمر، كما قال سبحانه وتعالى: هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده. وقال سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه. والآيات في ذلك كثيرة. وأيضا العقل الصحيح يرشد ويدل على أن هناك خالقا خلقنا، لأن الخلق لا يمكن أن يخلقوا أنفسهم، ولا يمكن أن يوجدوا بلا خالق. وقد جاءت الإشارة إلى هذا الدليل العقلي في قوله تعالى: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. فإذا كانوا لم يخلقوا من غير شيء ولم يخلقوا أنفسهم، لم يبقى إلا أن الله هو الذي خلقهم. وهذا أمر يعني عقلي وفطري، والأدلة على ذلك كثيرة معلومة، ليس هذا ليس هنا يعني مجال بسطها. قال ورزقنا كذلك نعتقد أن الله سبحانه وتعالى خلقنا وهو الذي رزقنا كما قال عز وجل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وقال تعالى قل من يرزقكم من السماوات والأرض قل الله. فالله سبحانه وتعالى هو الرازق هو الرزاق. هذا الذي خلقنا ورزقنا لم يتركنا هملا لم يتركنا هملا. ما معنى هملا؟ مهملين. لم يتركنا مهملين وإنما أرسل إلينا رسول. فالله عز وجل من حكمته ومن فضله ورحمته أنه لما خلقنا لم يتركنا هملا كما قال عز وجل أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. وقال تعالى أيحسب الإنسان أن يترك سدى. إذن حكمة الله عز وجل تأبى أن يترك خلقه سدى. والله عز وجل لا يخلق الخلق عبثا بل هناك حكمة عظيمة. وقد ذكر الله عز وجل بقوله وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فالله عز وجل حينما خلقنا لم يتركنا هملا لم يتركنا هملا وإنما أرسل إلينا رسولا كما أرسل إلى الأقوام السابقة رسل. وإن من أمة إلا خلا فيها نذير ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فالله عز وجل أرسل إلينا رسولا ونحن نعتقد أن الله عز وجل قد أرسل إلينا رسولا كما أرسل إلى الأمم قبلنا. وفي هذا رد على فلاسفة اليونان أو من فلاسفة اليونان من ينكر النبوات ويقول إن الله خلق الخلق ثم تركهم والخلق هم الذين يضعون شرائع لأنفسهم. وهذا من عبادة العقل وعبادة الإنسان. وكذلك من الفلاسفة المنتسبين للإسلام من زعم أن النبوة مكتسبة وأن الفيلسوف يمكن أن يكون مثل النبي إلى آخر ما عندهم من عقائد. لكننا نقول إن الله عز وجل الذي خلقنا لم يتركنا هملا وإنما أرسل إلينا رسولا. وهذا الرسول من أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. فطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم واجبة وهي سبب لدخول الجنة كما قال سبحانه وتعالى وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون وسارعوا إلى مغفرة من ربكم. وقال تعالى ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إذن طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم سبب لدخول الجنة كما أن معصيته سبب لدخول النار. ومن يعصي الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا. وقال تعالى ومن يعصي الله ورسوله ومن يعصي الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. فالمعصية سبب دخول النار كما أن الطاعة سبب دخول الجنة. واستدل المؤلف رحمه الله على ذلك بقوله تعالى إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. فمعصية الرسول سبب للأخذ والهلاك. وهذه المعصية إن كانت في أصل الدين وأصل الاتباع فهي ردة وعياذ بالله سبب الخلود في النار. وإن كانت المعصية في ارتكاب كبيرة فإن صاحبها يعني صاحب الكبيرة متوعد بالعذاب وهو تحت مشيئة الله إن شاء عفى عنه وإن شاء عذبه. وإن عذبه فإنه لا يخلده في النار ما دام قد مات على التوحيد. إذا كانت المعصية ليست معصية في التوحيد، بمعنى ليست مناقضة للتوحيد، وإنما هي في ارتكاب الذنوب والمعاصي، فإن صاحبها تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الثانية أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. والدليل قوله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. نعم. الثاني من المسائل أن الله عز وجل لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. نعم، الله عز وجل لا يرضى بالكفر ولا أن يكفر به. قال تعالى: إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم. فالله عز وجل لا يرضى أن تشرك معه غيره. الذي خلقك ورزقك ورباك بنعمه لا يرضى أن تعبد غيره، لأن عبادة غير الله شرك، والشرك أعظم الذنوب. والله عز وجل يقول: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. فلا تدعوا، ما معنى تدعوا؟ تعبدوا. ها؟ فلا تعبدوا، يعني الدعاء هنا هل الدعاء عبادة أو دعاء مسألة أو يشمل أمرين؟ يشمل. ها؟ يشمل الأمرين. يشمل أمرين. فلا تدعوا مع الله أحدا، لا يجوز أن تدعوا مع الله دعاء المسألة، ولا أن تدعوا مع الله أحدا بمعنى تعبد غير الله. وأن المساجد لله، ما معنى المساجد؟ إما مواضع العبادة أو أعضاء السجود. ها؟ فأعضاء السجود لله بمعنى لا يجوز أن تسخرها لغير الله بأن تسجد لغير الله. والمساجد هي لله، أماكن العبادة لله، فلا يجوز أن تعبد غير الله، لا يجوز أن تعبد غير الله، بل يجب أن يكون الدين كله لله سبحانه وتعالى. وقاتلهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. فيجب أن يكون الدين خالصا لوجه الله عز وجل، ولا يجوز أن يشرك معه غيره. تلاحظون أن هذه المسألة تتعلق بتوحيد الربوبية أو الألوهية؟ الألوهية. المسألة الأولى ربوبية، في تقرير الخلق والرزق تتعلق بتوحيد الربوبية. فالمؤلف رحمه الله كأنه يقرر أن المسائل الواجب عليك أن تعتقد وتوقن بتوحيد الربوبية، وتعتقد وتوقن وتعمل وتخلص توحيد الألوهية كذلك. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الثالثة أن من أطاع الرسول ووحد الله لا يجوز له موالاة من حاد الله ورسوله ولو كان أقرب قريب. والدليل قوله تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. نعم. هذه المسألة الثالثة وهي تتعلق بالولاء والبراء والمحبة والبغض. قال أن من أطاع الرسول صلى الله عليه وسلم ووحد الله لا يجوز له موالاة من حاد الله ورسوله ولو كان أقرب قريب، بمعنى أنه لا يجوز أن توالي الكافر. والموالاة المقصود بها هنا المحبة والنصرة. وموالاة الكفار قد تكون كفرا مخرجا من الملة، وقد تكون معصية، وقد تكون معصية. فمن ولاهم على كفرهم وأعانهم على كفرهم وأحبهم لكفرهم فهذا والعياذ بالله مخرج من الملة، ومن ولاهم لأجل أمور دنيوية فهذا محرم. فالولاء للكفار، الولاء للكفار بمعنى المحبة والنصرة والوقوف معهم لدينهم هذا محرم، كما قال سبحانه وتعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم، إلى آخر الآية. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. فلا يجوز أن توالي أعداء الله. لماذا؟ لأن من يبغضه الله يجب أن تبغضه، والله عز وجل لا يرضى الكفر ولا يحبه، لا يحب الكافرين، فالله عز وجل لا يحب الكافرين، فكذلك يجب أن لا تحب من لا يحبه الله. يجب أن تحب من يحبه الله وأن تبغض من يبغضه الله سبحانه وتعالى، فيكون حبك وبغضك موافقا لما يحبه الله ولما يبغضه الله سبحانه وتعالى. وهذا أوثق عرى الإيمان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. وفي الحديث الآخر: من أحب في الله وبغض في الله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. فالمؤلف هنا رحمه الله يؤكد على هذه القضية ويستدل بهذه الآية: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يودون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم، إلى آخره. ولكن النبه هنا إلى أن البراء من الكفار ومعاداة الكفار لا يلزم منها ولا تقتضي الظلم، بل لا يجوز أن تظلم كافرا ولا أن تعتدي على كافر ولو كنت تبغضه. فالكافر يبغض لكن لا يجوز ظلمه ولا يجوز الاعتداء عليه. أيضا نقول إن البراء من الكفار ومعاداتهم وبغضهم لا يقتضي عدم الإحسان إليهم، بل إنك يمكن أن تحسن إليهم وأن تتألفهم وأن ترغبهم في دين الله ولو كنت تبغضهم، كما قال عز وجل: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. فالكافر تقسط إليه وتبره وتتألف قلبه وتحسن إليه بنية أن الله عز وجل يفتح على قلبه وأن يهديه. وإذاك النبي صلى الله عليه وسلم عاد اليهودي الذي كان يخدمه ودعاه إلى الدين ودعاه إلى الإسلام. فليس معنى المعادات أنك تظلم أو تعتدي أو نحو ذلك، ولا أيضا من لوازم المعادات عدم الإحسان وعدم التألف لهذا الدين. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم، أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين، وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ومعنى يعبدون يوحدون. نعم. هنا بدأ الشيخ أيضا ب مسألة، وهي بيان الحنيفية. والشيخ رحمه الله تلاحظون أنه يأتي بالعبارات اللطيفة وعبارات الدعاء لمن يقرأ ولمن يستمع. يقول: اعلم أرشدك الله لطاعته، أرشدك الله. وهذا أيضا نأخذ من أن الداعي إلى الله والداعي إلى التوحيد عليه أن يستخدم الأسلوب اللطيف المحبب للنفوس، وأن يحبب هذا الدين إلى الناس، وأن يدعو إلى الله عز وجل بحكمة وبموعظة حسنة. ومن الموعظة الحسنة الدعاء بين يدي التعليم. قال رحمه الله: اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم، أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين. الحنيفية، ما معنى حنيفية؟ الحنيف، من هو الحنيف؟ المائل. المائل عن الشرك إلى التوحيد إلى الدين الصحيح. فالحنيفية التي هي ملة إبراهيم ما هي؟ هي أن تعبد الله مخلصا له الدين، بمعنى أن تجعل عبادتك لله عز وجل خالصة، ليس فيها أي شرك لأي مخلوق. والله عز وجل قد أمر الناس كلهم بهذا، وأمر جميع الخلق بهذا يعني بالتوحيد، وخلقهم لهذا لهذا التوحيد، كما قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، يعني يوحد يعني إيش يوحد يوحدون. فالله عز وجل ما خلق الخلق، ما خلق الجن والإنس إلا لعبادته، إلا لعبادته، لا يريد منهم رزق ولا إطعام. فالله عز وجل لم يخلقهم ليتكثر بهم من قلة ولا ليتعزز بهم من ضعف، بل الله عز وجل غني حميد قوي متين، وهو غني عن خلقه. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. فالله عز وجل خلق الخلق لهذه الغاية، لأن يعبدوه وأن يوحدوه ولا يشرك به شيئا. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وأعظم ما أمر الله به التوحيد، وهو إفراد الله بالعبادة. نعم، أعظم أمر أمر الله به التوحيد، أعظم أمر، أعظم أمر هو التوحيد. وما هو التوحيد؟ قال إفراد الله بالعبادة، إفراد الله بالعبادة. إفراد الله بالعبادة هذا أي نوع من أنواع التوحيد؟ الألوهية. الألوهية، لكن التوحيد طبعا أشمل من أن يكون خاصا بالألوهية، بل هو ربوبية وألوهية وأسماء الصفات. فأنت حينما تدعو إلى التوحيد، تدعو إلى التوحيد، هل تدعو إلى توحيد الربوبية أو الألوهية أو الأسماء والصفات أو الجميع؟ الجميع، إلى الجميع. ومتى يكون الإنسان موحدا؟ حينما يعتقد أن الله سبحانه وتعالى هو الخالق المدبر المالك لهذا الكون، وأنه المستحق للعبادة وحده، وأنه المتصف بالصفات العلى والمتسمي بالأسماء الحسنى. فالتوحيد يشمل أنواع التوحيد الثلاثة. والمؤلف رحمه الله هنا ذكر توحيد الألوهية، لأن توحيد الألوهية هو الذي وقع فيه النزاع بين الرسل وأممهم، وهو الذي ركزت عليه الرسل دعوتها. الرسل دعوا إلى التوحيد كله بأنواعه الثلاثة أو بنوعيه بالتقسيم الآخر عند العلماء، ولكن التركيز كان على توحيد الألوهية، لأن توحيد الربوبية والأسماء والصفات لم يقع فيه نزاع إلا نادر أو قليل جدا، وإنما النزاع كان في توحيد الألوهية. فلذلك ركز عليه المؤلف رحمه الله هنا بالتعريف، قال هو إفراد الله بالعبادة. إذن الله عز وجل خلق الخلق ليعبدوه ويفردوه بالعبادة. هل الخلق عبيد لله كلهم؟ ها؟ هل هم يعني واقعة، هل العبادة والاستعباد والعبودية واقعة من كل الناس أو من بعض الناس؟ أحسنت، فصل. إذا كانت في عبودية، العبودية لا محالة وقعت في عبودية خاصة. أحسنت، العبودية لا محالة يعني هي العبودية العامة أو الكونية أو القسرية، كل الخلق عبيد لله شاءوا أم أبوا، كما قال تعالى إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. فكل الخلق عبيد لله، بمعنى إيش؟ مربوبون معبدون. لكن هناك عبودية أخرى، وهي العبودية الاختيارية، العبودية الشرعية، بمعنى الإنسان يتعبد لله اختيارا ويفرد الله بالعبادة. هذه خاصة وواقع من بعض الناس، من بعض الناس، كما قال تعالى وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. وهناك أيضا خاصة أخص من هؤلاء، إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. فهذه العبودية الخاصة وعبودية اختيارية، ويواقع من بعض الناس دون بعض، كما قال تعالى أن ترى أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب. فليس كل الناس يسجدون لله، وليس كل الناس يعبدون الله، العبادة الاختيارية. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وأعظم ما نهى عنه الشرك وهو دعوة غيره معه، والدليل قوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. فإذا الأعظم ما نهى الله عنه الشرك، أعظم ما نهى الله عنه الشرك، أعظم ما أمر الله به إيش؟ توحيد. توحيد. وأول أمر في القرآن ما هو؟ توحيد. يا أيها الناس، ها؟ يا أيها الناس اعبدوا ربكم. أول آية تأتيك يعني وأنت تقرأ المصحف فيها أمر، هو أمر بالتوحيد. أول آية فيها أمر: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم. وأعظم ما نهى الله عنه الشرك. لماذا؟ لأن الشرك محبط للأعمال وموجب للخلود في النيران. قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به. فالشرك لا يغفر، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. إذن الشرك أيها الإخوة أعظم الذنوب، أعظم ذنب هو الشرك، لأن الشرك لا يغفر، ولأن الشرك محبط لجميع الأعمال. ومن لقي الله مشركا فإن مأواه النار والعياذ بالله، والله قد حرم الجنة على المشرك. ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. هذا أعظم ذنب. كيف يخلقك الله عز وجل ويرزقك وينعم عليك وتعبد غيره هذا أعظم ذنب. وفي الحديث: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. من مات وهو يدعو لله ندا دخل النار. إذن هذا أعظم أمر. وإذاك ينبغي على الدعاة إلى الله عز وجل أن يكون تركيزهم في دعوتهم على أولا الدعوة للتوحيد والنهي عن الشرك. النبي صلى الله عليه وسلم حينما بعث معاذا إلى اليمن ماذا قال له؟ إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعو إليه شهادة لا إله الله، أو أن يوحدوا الله. أعظم شيء وأول شيء تدعو به وتبدأ به هو الدعوة للتوحيد، لأنه أعظم الأوامر وأعظم ما تنهى عنه الشرك، لأنه أعظم المنهيات. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فإذا قيل لك: ما الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها؟ فقل: معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمدا صلى الله عليه وسلم. نعم. هنا الآن بدأ الشيخ: فإذا قيل لك ما الأصول الثلاثة، هنا بدأ الشيخ يفصل في الأصول التي يجب على الإنسان معرفتها. قال: فقل: معرفة العبد ربه. هل الأصل المقصود به معرفة العبد ربه المعرفة العلمية فقط، أو المعرفة المستلزمة للاعتقاد واليقين والخضوع والتعبد والعمل؟ نعم، هذا المقصود، ليس المقصود المعرفة فقط. وإلا فإن إبليس يعرف الله عز وجل، يعرف ربه، فليس المقصود مجرد المعرفة، ولكن المقصود المعرفة هنا المعرفة المثمرة للخضوع والتعبد والتذلل والاتباع. وكذلك معرفة النبي صلى الله عليه وسلم معرفة مستلزمة للإيمان والطاعة لأوامره والاجتناب، اجتناب نواهيه والتصديق له بنبوته وبأخباره. وكذلك معرفة الدين الإسلامي، ليس المقصود المعرفة العلمية فقط، بل المعرفة المستلزمة والمقتضية للعمل بهذا الدين. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الأصل الأول: فإذا قيل لك من ربك؟ فقل ربي الله الذي رباني وربى جميع العالمين بنعمه وهو معبودي ليس لي معبود سواه. والدليل قوله تعالى الحمد لله رب العالمين. نعم، هنا الشيخ يعني رحمه الله يعني يعرض الموضوع على بشكل سؤال وجواب ليكون أشوق للمتلقي وأرسخ في الذهن. فإذا قيل لك من ربك؟ فقل ربي الله الذي رباني وربى جميع العالمين بنعمه. فالرب هو المربي، يعني ثم أخذ من التربية. والرب يطلق على السيد وعلى الخالق والرازق، والله عز وجل هو الرب. يعني كلمة الرب المعرفة لا تطلق إلا على الله سبحانه وتعالى. أما رب مضافة فتطلق على المخلوق، تقول رب الدار، رب البيت، رب الناقة ونحو ذلك، بمعنى مالكها أو صاحبها. لكن الرب هذا يطلق على الله سبحانه وتعالى. قال فقل ربي الله الذي رباني وربى جميع العالمين، العالمين يعني جميع العوالم، بنعمه. فهو سبحانه وتعالى قد ربى جميع العالمين بنعمه، ونعم الله لا تعد ولا تحصى، وإن تعد نعمة الله لا تحصوها. قال وهو معبودي ليس لي معبود سواه، يعني الله عز وجل هو الذي أتعبد له وحده، لا أتعبد لأحد سواه. وهذا فيه إخلاص العبادة لله عز وجل والبعد عن الشرك. والدليل قوله تعالى والحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين. فالمؤلف استدل بهذا على الربوبية المقتضية للتربية لجميع الخلق والوصف لله سبحانه وتعالى بصفات الكمال والجمال. فهو رب العالمين يعني مربي جميع الناس بالنعم، وهو الخالق وهو الرازق وهو المالك وهو المدبر لهذا العالم سبحانه وتعالى. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله وكل ما سوى الله عالم وأنا واحد من ذلك العالم. فإذا قيل لك بما عرفت ربك فقل بآياته ومخلوقاته، ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، ومن مخلوقاته السماوات السبع ومن فيهن، والأرضون السبع ومن فيهن، وما بينهما. نعم، كل ما سوى الله عالم وأنا واحد من ذلك العالم، يعني هناك عوالم كثيرة، هناك عوالم. والعالم لماذا سمي عالم؟ عالم قيل لأنه علم على الخالق. فهناك عالم ملائكة، عالم الجن، عالم الإنس وهكذا. وأنا واحد من هذا العالم. فإذا قيل لك بما عرفت ربك، الله عز وجل نتعرف عليه بأشياء. فالله عز وجل نتعرف عليه بآياته ومخلوقاته، بالآيات والمخلوقات. قالوا من آياته الليل والنهار والشمس والقمر. طبعا التفريق بين الآيات والمخلوقات فيه كلام كثير لأهل العلم، والإطلاقات النصوص الشرعية إن الآيات يعني شاملة للمخلوقات، فالمخلوقات من آيات الله. وآيات الله هناك آيات كونية وهناك آيات شرعية، ومخلوقات الله عز وجل أيضا من الدلائل على الله عز وجل. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. فنحن نستدل بهذه الآيات سواء كانت آيات كونية أو شرعية على الله عز وجل، وأنه هو الخالق الرازق، وأنه هو المستحق للعبادة وحده. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى والدليل قوله تعالى ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. وقوله يعني تعالى يعني الآية هنا الدليل على إيش؟ على أن هذه الآيات الدالة على الله عز وجل هي آيات مخلوقات، فهي دالة على الله ولا يجوز عبادتها. لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن. فالخالق لهذه الآيات هو المستحق للعبادة وحده. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقوله تعالى: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. نعم، أيضا هنا استدلال بهذه الآيات، ونلحظ أن أسلوب القرآن هو الاستدلال بتوحيد الربوبية على توحيد الألوهية، واستدلال بالمخلوقات على الله، واستدلال بهذه المخلوقات وأن الله الذي خلقها وهو الذي يدبر هذا الكون وهو المستحق للعبادة وحده سبحانه وتعالى. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: والرب هو المعبود. والدليل قوله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. قال طيب، هنا إيش المؤلف رحمه الله يقول؟ الرب هو المعبود. الرب هو المعبود يعني هو المستحق للعبادة، فالرب سبحانه وتعالى الخالق المدبر الرازق المالك السيد سبحانه وتعالى هو المستحق للعبادة، ونحن كما سبق أن أسلوب القرآن الاستدلال بالربوبية على الألوهية. طيب كيف نطبق هذا على الآية التي ذكرها المؤلف؟ أعبد ربكم الذي خلقكم، فالذي خلقكم هو المستحق للعبادة، يعني توحيد الربوبية تستدل به على توحيد الألوهية، فتوحيد الربوبية مستلزم لإيش؟ لتوحيد الألوهية، وتوحيد الألوهية متضمن لتوحيد الربوبية، فالذي خلقك ورزقك يلزمك أن تفرده بالعبادة، فهذا معنى توحيد الربوبية مستلزم لتوحيد الألوهية. الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعلكم الأرض فراشا إلى آخره من دلائل التوحيد. نعم، ثم قال في الأخير: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. أول نهي هذا. أول نهي. أحسنت. فلا تجعلوا لله أندادا، هذا نهي عن الشرك. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: قال ابن كثير رحمه الله تعالى: الخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعبادة. نعم، وأنواع العبادة التي أمر الله بها مثل الإسلام والإيمان والإحسان، ومنها الدعاء والخوف والرجاء والتوكل والرغبة والرهبة والخشوع والخشية والإنابة والاستعانة والاستعاذة والاستغاثة والذبح والنذر وغير ذلك من أنواع العبادة التي أمر الله بها، كلها لله تعالى. والدليل قوله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. فمن صرف منها شيئا لغير الله فهو مشرك كافر. والدليل قوله تعالى: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. نعم، المؤلف رحمه الله ذكر هنا جملة من أنواع العبادة، ولما ذكر أن الله عز وجل هو المعبود وحده وأنه لا يجوز أن يشرك معه غيره، ذكر جملة من العبادات مثل الإسلام والإيمان والإحسان والدعاء والخوف والرجاء والتوكل والرغبة إلى آخره، وسيفصلها بعد ذلك ويذكر الأدلة عليها. وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا. السياق المؤلف لهذه الآية يبين أن المقصود بالدعاء هنا إيش؟ عبادة أو المسألة؟ دعاء العبادة في السياق هذا، لأنه شمل كل العبادات، والدعاء هنا الدعاء بمعنى أن العبادة يجب أن تكون خالصة لله سبحانه وتعالى بشموليتها. فمن صرف منها شيئا لغير الله فهو مشرك كافر، من صرف شيئا من العبادات لغير الله فهو مشرك كافر. هل فرق في فرق بين المشرك والكافر أو كل مشرك كافر؟ هل نقول كل مشرك كافر أو كل كافر مشرك؟ لا، كل مشرك كافر، كل مشرك كافر، وليس كل كافر مشرك. كل كافر مشرك، لأن الكفر قد يكون بغير الشرك، ها؟ لأنه قد يكون كافر وليس بمشرك، يعني قد يكون كافر بالله ولا يعبد غير الله، يعني لا يبود مخلوقا آخر، وإنما هو عند ما عنده إلا الكفر. لكن المشرك الذي عبد الله وعبد غيره فهو يصدق فيه الوصفان، الشرك والكفر. والدليل قوله تعالى: وما يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. فدل على أن من دعا غير الله فهو مشرك وهو كافر، لأن ورد هنا وصفه بالكفر، وهو قد دعا مع الله، ومن يدعو مع الله إلها آخر، فمن دعا غير الله فإنه مشرك والعياذ بالله، وهو كافر، لأن العبادة يجب أن تكون لله وحده. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وفي الحديث الدعاء مخ العبادة، والدليل قوله تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. هنا بدأ المؤلف رحمه الله بالتفصيل لبعض العبادات، وذكر أعظم العبادات وهو الدعاء، والدعاء كما في الحديث مذكور هنا الدعاء مخ العبادة، وهذا الحديث يعني فيه ضعف، والصحيح اللفظ الآخر الدعاء هو العبادة، الدعاء هو العبادة. والدليل قوله تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي، فسمى الدعاء عبادة، عبادة، الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. فالذي يستكبر عن عبادة الله سبحانه وتعالى فهذا مأواه جهنم، وهذا فيه كفر الاستكبار. فيجب أن تخلص عبادة الدعاء لله وحده، ولا يجوز أن تدعو غير الله وتطلب من غير الله ما لا يقدر عليه إلا الله. دعاء المسألة للمخلوق، دعاء المسألة للمخلوق الميت، هذا من الشرك، أن يطلب الإنسان من الأموات مددا ونحو ذلك، فهذا من الشرك. وكذلك إذا دعا الأحياء وطلب منهم ما لا يقدر عليه إلا الله، فمن دعا مخلوقا وطلب منه الولد والنصر على الأعداء وتفريج الكروبات، أو طلب منه المغفرة للذنوب، أو طلب منه دخول الجنة، وسأله النجاة من النار ونحو ذلك مما لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى، فهذا من الشرك والعياذ بالله. كذلك إذا دعا الأموات، ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، وإذا حشر الناس كان لهم أعداء وكانوا بعبادتهم، سمى عبادة، كانوا بعبادتهم كافرين. فالعبادة عبادة الدعاء هذا من أعظم العبادات، ويجب إخلاصها لله وحده. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ودليل الخوف قوله تعالى: فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. هذا الخوف أيضا يجب أن يخلص الله عز وجل، وهو خوف العبادة، خوف المقصود بهذا الخوف خوف العبادة، يعني الخوف من الله سبحانه وتعالى، وخوف مقرون بالتعظيم والخضوع والمحبة، فهذا يكون لله وحده سبحانه وتعالى، وهو من أعظم العبادات، وقد جعله الله عز وجل شرطا في الإيمان، قال: فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين، يعني إن كنتم مؤمنين فلا تخافوا إلا الله سبحانه وتعالى، خوف العبادة. وأما الخوف الطبيعي فهو جائز، أن يخاف من العدو، يخاف من النار، يخاف من السبع، كما قال تعالى: فخرج منها خائفا يترقب، في الآية فأصبح في المدينة خائفا يترقب، هذا خوف طبيعي، خوف طبيعي. وقد يكون الخوف هذا محرما إذا تسبب في ترك واجب أو فعل محرم بلا بلا سبب شرعي، بلا سبب شرعي. وأما خوف الخوف من المخلوق، خوف السر، خوف السر، فهذا شرك. ما معنى خوف السر؟ يعتقد أنه يضره. طيب يمكن المخلوق يضرك، ما يدخل فيه الخوف الطبيعي؟ يعني الغائب، إذا خفت من عدوك أن يضرك؟ الغائب يا شيخ، الغائب السر. خوف السر يكون في الأموات ولا في الأحياء؟ من الأموات ولا من الأحياء؟ أو قد يكون في الأموات والأحياء، قد يكون من الأموات أو من الأحياء، لكن إيش ضابطه؟ أن يخاف من مخلوق أن يضره بسره، يعني بمعنى أن يكون عنده خوف من مخلوق أن فيعتقد أن هذا المخلوق قادر على أن يضره بإرادته بدون أسباب طبيعية وبدون أسباب ظاهرة، فيعتقد أن هذا المخلوق عنده من القدرة أن يميته أو يقطع رزقه أو يمرضه بمجرد إرادته، فتجد يخاف منه خوف السر. فهذا الخوف والعياذ بالله يعني من الشرك، لأنه يعتقد فيه من القدرة ومن المنزلة ما لا يكون إلا لله وحده سبحانه وتعالى. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ودليل الرجاء قوله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. نعم، الرجاء عبادة، وهو الطمع، طمع الإنسان في مغفرة الله سبحانه وتعالى وفي رحمة الله، وهذا من العبادات ومن أعلى العبادات. من كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. والرجاء الصادق هو رجاء معه عمل، الرجاء الصادق الصحيح هو الرجاء مع العمل. أما إنسان يرجو الله وهو لا يعبد الله فهذا رجاء الكذابين، يرجو أن الله يدخل الجنة وهو لا يعمل فهذا رجاء البطالين، ويرجو الله أن الله ينجيه من النار وهو يغشى المعاصي فهذا أيضا رجاء الكذابين. ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها إن السفينة لا تجري على يبسي. فمن رجا شيئا عمل له. الرجاء الصادق هو ليكون معه عمل الأسباب، الرجاء الصادق هو الذي يكون فيه محبة ما ترجوه والعمل بالأسباب التي توصلك إلى ما ترجوه والخوف من فوات ما ترجوه. أما الإنسان يقول أنا أرجو وهو لا يعمل فهذا رجاء الكذابين البطالين. إذن الرجاء عبادة، عبادة لله سبحانه وتعالى، أن ترجو الله عز وجل في أن يغفر ذنبك وأن يدخلك الجنة ونحو ذلك. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. ولا يجوز أن ترجو مخلوقا رجاء في هذه الأمور التي يعتقد فيها ما يعتقد في الله سبحانه وتعالى. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ودليل التوكل قوله تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، وقوله: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. نعم، التوكل عبادة، وهو الاعتماد على الله والتفويض الأمور إلى الله واعتقاد أن الله عز وجل هو الكافي، هو وحده سبحانه وتعالى، وهو حسبك. ومن يتوكل على الله فهو حسبه، تعتقد أن الله بيده ملكوت كل شيء، إذا أراد شيئا قال له كن فيكون، فتفوض أمرك إلى الله سبحانه وتعالى. وهذا التوكل هو من الإيمان، بل هو شرط في الإيمان، كما قال تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. فإن كنت مؤمن فتوكل على الله، فدل على أن من لا يتوكل على الله فليس بمؤمن. فالتوكل على الله هذا عبادة من أعظم العبادات، وهو تفويض الأمور إلى الله واعتماد القلب على الله سبحانه وتعالى. وأما التوكل على المخلوق وتفويض الأمور عليه واعتقاد كفاية المخلوق فهذا من الشرك والعياذ بالله، هذا من الشرك. لا يجوز أن تتوكل على المخلوق وأن تفوض أمورك إلى المخلوق وأن يتعلق قلبك بالمخلوق في بهذا الاعتماد بما وهذا التفويض واعتقاد أنه كافي وما أراده يكون، فهذا من الشرك بالله سبحانه وتعالى. أما التوكل على المخلوق في الأمور التي يقدر عليها فهذا يعني أيضا من الشرك الأصغر، هذا من الشرك الأصغر، لكن هل يجوز أن توكل المخلوق في بعض الأمور، أن تتوكل على المخلوق في بعض الأمور التي يقدر عليها؟ لا. ها؟ لا، توكل عبادة قلبية، عبادة قلبية. عبادة قلبية، حسنت. ها؟ هل يجوز أن تقول على الله ثم عليك؟ هل يجوز أن تقول أنا متوكل على الله وعليك، أو لا. متوكل على الله ثم عليك؟ لا لا لا لا، ثم عليك يجوز؟ لا لا لا يجوز. اختلف العلماء على قولين. طيب، أنا متوكل على الله وعليك، هذا لا يجوز لأن هذا من الشرك في الألفاظ. لكن قول القائل أنا متوكل على الله ثم عليك أيضا، هذا في الأمور التي لا يقدر عليها إلا الله، لا يجوز، وهذا شرك. طيب، تقول متوكل على الله ثم عليك في أمور يقدر عليها أيضا، لا يجوز، لا يجوز، هذا لا يجوز. أجازه بعض العلماء، لكن الصواب أنه لا يجوز. لماذا؟ لأن التوكل عمل قلبي وعبادة قلبية، وهذا لا يجوز أن يكون، لا يجوز أن يكون لمخلوق، فالتوكل يكون على الله وحده. طيب، يقول الشخص أنا أوكل شخص، هل يجوز أن أوكل شخصا في شيء؟ نعم، نعم، ما توكل شخص في عمل يعمله؟ يجوز. نعم. يجوز؟ نعم. أليس هذا من التوكل على المخلوق؟ لا، هذا ليس توكلا، وإنما هو توكيل. وبعضهم يعني خلط في الأمور وقال يجوز التوكل على المخلوق لأنك توكله في أمور، ونقول لا، إن هذا توكيل وليس توكل. والتوكيل يكون في الأسباب الظاهرة، والتوكل يكون العمل، عمل قلب وعبادة، وهذا لا يكون. فأنت توكل المخلوق وتتوكل على الله، فتوكل المخلوق في قضاء بعض الحاجات، لكن قلبك لا يتوكل عليه، وإنما يتوكل على الله ويعتمد على الله عز وجل ويفوض الأمر إلى الله. فأنت توكل المخلوق في الأسباب والأمور الظاهرة، ولكن القلب يجب أن يكون متوكل على الله وحده. نقف عند هنا عند هذا، أو نكمل قليلا، ما رأيكم؟ ها؟ طيب، نكمل هذا الأصل. طيب، ما رأيك يا شيخ؟ طيب، ها؟ لا بأس، لا بأس. طيب، نكمل قليلا، عندنا أشياء هو حقق التي في هذا اليوم، يعني تحتاج تفصيل أكثر من بقية الكتاب. نعم، نكمل. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ودليل الرغبة والرهبة والخشوع قوله تعالى: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. نعم، الرغبة هي المحبة، ومحبة الشيء والرغبة فيه، والرهبة هي ضدها، وهي الخوف من الشيء والهرب منه والابتعاد عنه. والخشوع كذلك هو يعني التطامن و الذل لعظمة الله سبحانه وتعالى. والله عز وجل قد مدح أولياءه بأنهم يخشونه ويخافونه ويرغبون ويرهبون: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. والجمع بين الرغبة والرهبة هذا من مقامات أولياء الله، فهم يدعون الله رغبا ورهبا، وكما قال عز وجل: أمن هو قانت آناء ليس يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. فهو يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، فيجمع بين الخوف والرجاء. ولهذا قال العلماء إن الخوف والرجاء كجناحي طائر، إن الخوف والرجاء كجناحي طائر، لا يصلح أن يكون عندك خوف بلا رجاء ولا رجاء بلا خوف. فالخوف والرجاء كجناحي طائر، والمحبة رأسه، رأس الطائر، فيكون عندك محبة وخوف ورجاء، هذه أركان العبادة. فلا يصلح أن تعبد الله بالحب وحده، ولا بالخوف وحده، ولا بالرجاء وحده. قال السلف: من عبد الله بالحب وحده فهو مرجئ، ومن عبد الله بالخوف وحده فهو حروري، ومن عبد الله بالرجاء وحده فهو مرجع، لكن من عبد الله بالحب وحده فهو زنديق. قال العلماء: من عبد الله بالحب وحده فهو زنديق، ومن عبده بالرجاء وحده فهو مرجع، ومن عبده بالخوف وحده فهو حروري، معنى حروري خارجي. نسبة إلى حرورة أو الخوارج. فلا يصح أن تعبد الله بالحب وحده، وهذا العبادة بالحب هذا عمل الجهلة وبعض الصوفية الذين يزعمون أنهم يعبدون الله بالحب بلا خوف ولا رجاء، وهذا خطأ. ولهذا أنكر العلماء على رابعة العدوية التي قالت: اللهم إني لم أعبدك خوفا من نارك ولا طمعا في جنتك ولكن حبا فيك. هذا خطأ. لماذا؟ لأن أولياء الله يعبدون الله خوفا وطمعا ورجاء ومحبة، ولا يعبدونه بالحب فقط. خطأ أن تعبد الله بالحب فقط. ولهذا من غلا في هذا المقام صار يعبر حتى بعبارات غير شرعية، فتجد منهم من يقول: أنا أعشق الله، أنا أعشق الله، ويتغزل بالذات الإلهية والعياذ بالله، ويزعم أنه لا يخاف ولا يرجو. وقد ذكروا عن سمنون أنه قال: وليس لي في سواك حظ فكيف ما شئت فابتليني. يقول: يا ربي أنا لا يعني ليس عندي يعني شيء في قلبي لغيرك، وأنا يعني كأنه يعني يعبد الله بالحب فقط دون الرجاء ورغبة وطلب. فابتلاه الله بحصر البول فصار يمشي كالمجنون، ويعطي الأطفال حجارة ويقول: ارموا عمكم الكذاب. فكيف أنت، هل أنت تستطيع أنك تستغني عن الله وتقول: أنا ما أرجو شيء من الله ولا أطلب شيء من الله ولا أخاف، إنما محبة بالله؟ هذا خطأ وانحراف في التفكير. إنما نحن نعبد الله محبة في الله عز وجل ورجاء لفضله ووعده وخوفا من عقابه وعذابه، ونجمع بين هذه الأمور كلها. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ودليل الخشية قوله تعالى: فلا تخشوهم واخشون. نعم، كذلك الخشية عبادة لله سبحانه وتعالى، وهي من أعظم العبادات، وأهل الخشية هم العلماء. إنما يخشى الله من عباده العلماء، وكلما كان الإنسان أعظم خشية كان، كلما كان أكثر علما بالله عز وجل كان أكثر خشية لله سبحانه وتعالى. فأهل الخشية هم أهل العلم، والخشية من الله عز وجل هي يعني قريبة من معنى الخوف، وهي أبلغ من الخوف، فيها خوف وتعظيم لله سبحانه وتعالى وعلم به عز وجل. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ودليل الإنابة قوله تعالى: وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. نعم، الإنابة هي الرجوع لله عز وجل بطاعته بعمل الطاعات واجتناب المعاصي، والإنابة والتوبة إلى الله هذا عبادة. فلا يجوز للإنسان أن يتوب لغير الله، فلا يجوز أن يتوب لأجل يتوب لمخلوق، لا يتوب لشيخه ولا لقريبه ولا، إنما يتوب إلى الله. قال الله عز وجل: وتوبوا إلى الله، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وقال: وأنيبوا إلى ربكم، وهو الرجوع إلى الله عز وجل بفعل الطاعات وترك المعاصي. وأسلموا له، وهو الإسلام الاختياري، الاستسلام لله سبحانه وتعالى بالخضوع والعبادة والاتباع للأوامر واجتناب النواهي. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ودليل الاستعانة قوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. وفي الحديث: إذا استعنت فاستعن بالله. نعم، الاستعانة عبادة، تستعين بالله سبحانه وتعالى بمعنى أنك تعتمد على الله وتذل لله سبحانه وتعالى وتفوض أمورك إلى الله عز وجل، وتعتقد أن الله عز وجل هو الذي يعينك وهو الكافي لك سبحانه وتعالى. فالاستعانة بالله من مقامات أهل الإيمان وأهل اليقين وأهل التوحيد. الاستعانة من أعظم المقامات. يقول الشيخ الإسلام رحمه الله: الاستعانة بالله تدفع الكبرياء. الاستعانة يعني إياك نعبد وإياك نستعين. يقول: إياك نعبد تدفع الرياء، وإياك نستعين تدفع الكبرياء. فالذي يستعين بالله هذا فيه ذلة وخضوع لله، ما يتكبر على الله عز وجل. أنت بحاجة إلى الله عز وجل، أنت بحاجة في جميع أمورك أن تستعين بالله سبحانه وتعالى وتعتمد على الله عز وجل وتطلب من الله سبحانه وتعالى أن يعينك وأن يكفيك ما أهمك. فالاستعانة من العبادات، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: وإذا استعنت فاستعن بالله. هل يجوز أن تستعين بمخلوق؟ نعم، فيما يخلق. ها؟ فيما يقصد يجوز بشروط، وهي أن يكون هذا المخلوق حاضرا، حاضر حي قادر، تستعين به في أمر يقدر عليه، فتقول: أعني على على رفع متاعي، أعني على والدليل على هذا أعني نعم قول الله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. إذن هل يجوز أن تستعين بمخلوق؟ يجوز إذا كان، إذا كنت تستعين به في أمر يقدر عليه، جائز وقادر عليه. لكن لا يجوز أن تستعين بمخلوق، لا يجوز أن تستعين بمخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الله، طلب الإعانة فيما لا يقدر على الله شرك. ولا يجوز أن تستعين بمخلوق فيما يحرم، لأن هذا محرم. إذا استعنت بمخلوق في فعل معصية هذا محرم. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ودليل الاستعاذة قوله تعالى: قل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس. نعم، الاستعاذة طلب الإعادة، والإعادة الحماية، يعني أن يحميك ومن المكروهات، وتحتمي فأنت تحتمي بالله سبحانه وتعالى، فأنت تستعيذ به تطلب أن يعيدك وأن يحميك وأن يمنع عنك المكروه، فهذا عبادة، والله عز وجل أمرنا بالاستعاذة به، فأنت تستعيذ بالله وفي دفع المكروهات، تستعيذ بالله أو بصفة من صفات الله، أو بصفة من صفات الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أعوذ بوجهك، وقال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. فهذا وهذا من أدلة السلف على أن صفات الله غير مخلوقة، فأنت تستعيذ بالله سبحانه وتعالى. هل يجوز أن تستعيذ بمخلوق؟ نفس الشروط قريبة، يعني نفس شروط الاستعاذة بمخلوق فيها قولان لأهل العلم، منهم من منعها مطلقا، والذين منعوه قالوا إن الاستعاذة هي عمل قلبي وهي عبادة، مثل إيش؟ مثل التوكل. ومن العلماء من أجازها باعتبار أن الاستعاذة تكون في الأسباب الظاهرة والأمور الظاهرة، وليست من الأعمال القلبية. ويعني القائلين بالجواز استدلوا بأدلة كما جاءت في السنة، منها لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الفتن التي تحصل آخر الزمان، قال: من يستشرف لها، من تشرف لها تستشرف، ومن وجد ملجأ أو معاذا فليعذ به، أو معاذا فليعذ به. فقد تستعيذ أنت بمعاذ، بشيء يعيذك، وهذا بالأسباب الظاهرة، لكن قلبك يتعود بالله وحده. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ودليل الاستغاثة قوله تعالى: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. نعم، الاستغاثة هي طلب الغوث، وهي نوع من الدعاء، والاستغاثة تكون من المكروب، الاستغاثة تكون في الكرب، والدعاء عام، الدعاء عام يكون من في الكرب وغيره، لكن الاستغاثة تكون في الأمور المكروبة، والإنسان يستغيث بالله سبحانه وتعالى، كما قال عز وجل: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. فأن تستغيث بالله في أن ينجيك من الكروب، وأن يفرج عنك الهموم، وأن ينصرك على الأعداء، وأن ونحو ذلك من الأمور التي تعرض للإنسان. أما الاستغاثة بالأموات فهذا من الشرك والعياذ بالله. الاستغاثة بالميت في يستغيث به في ويطلب منه المدد، ويطلب منه النصر، ويطلب منه الولد، ويطلب منه الشفاء، هذا من الشرك بالله سبحانه وتعالى، لأن لأن المضطر يعني إنما يكشف ضرورته الله سبحانه وتعالى، أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أي إله مع الله قليلا ما تذكرون. لكن الاستغاثة قد تجوز بالمخلوق وهي بالشروط الثلاثة المعروفة، أن يكون المخلوق حيا وقادرا وحاضرا، فتستغيث به في شيء يقدر عليه، تستغيث به أن يعني تستغيث به في أن ينقذك من من من من هلكة أمامه ويستطيع إنقاذك ونحو ذلك، فهذا جائز بهذه الشروط الثلاثة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ودليل الذبح قوله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. ومن السنة: لعن الله من ذبح لغير الله. الذبح يكون عبادة في حينما يذبح تقربا إلى الله سبحانه وتعالى، وهو إراقة دم الذبيحة تقرب لله سبحانه وتعالى، وهذا عبادة كما قال تعالى: فصلي لربك وانحر، يعني وانحر لربك. قل إن صلاتي ونسكي يعني ذبحي ومحيا وماتي لله رب العالمين لا شريك له، فلا يجوز أن يذبح لغير الله، لا لملك مقرب ولا لنبي مرسل ولا لجني وشيطان ولا لأي مخلوق، لا يجوز أن تهل هذه الذبائح لغير الله سبحانه وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لعن الله من ذبح لغير الله، فالذابح لغير الله ملعون مطرود من رحمة الله، لأنه تقرب إلى الله سبحانه وتعالى بعبادة، والعبادة لا تكون إلا لله وحده. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ودليل النذر قوله تعالى: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. نعم. النذر هو طبعا النذر هي أن يلزم المكلف نفسه بما لا يجب عليه شرعا، تقرب إلى الله عز وجل بإلزام نفسه بما لا يلزمه شرعا، وهذا النذر يعني عبادة، والعبادة لا تكون إلا لله سبحانه وتعالى. وأصل النذر مكروه، أصل النذر مكروه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: النذر لا يأتي بخير، النذر لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل. فأصل النذر مكروه، والوفاء بالنذر ممدوح محمود، والله عز وجل مدح الموفين بالنذر وأثنى عليهم ولم يمدح الناذرين ابتداء، فقال سبحانه وتعالى: يوفون بالنذر، يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. فمن نذر نذر طاعة فيجب عليه أن يفي بهذا النذر، من نذر أن يطيع الله فليطعه، فأنت حينما تلزم نفسك بنذر الطاعة يجب عليك أن توفي به، وإذا وفيت به فأنت ممدوح بوفائك ولست محمودا بأصل عقد النذر، لأن عقد النذر في أصله مكروبا، من العلماء من قال إنه محرم. وهذه النذر العبادة لا يجوز أن يتقرب بها لغير الله سبحانه وتعالى، فلا يجوز أن ينذر لملك ولا لنبي ولا لصحابي ولا لولي ولا لميت ولا لحي، وإنما النذر يكون لله وحده، ومن تقرب ونذر لمخلوق متقربا لهذا المخلوق فقد وقع في الشرك، لأن النذر عبادة، والعبادة يجب أن تكون لله سبحانه وتعالى وحده كما قال عز وجل: وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا. وبهذا لعلنا نكتفي بهذا القدر ونكمل غدا إن شاء الله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. اللهم صل وسلم.